إلى البخاري. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم ارضى عنا وعن شفينا وعن الحاضرين والمسلمين آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ما زلنا مع كتاب الوصايا قال باب قال باب الصدقة عند الموت. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب من أتخاذ عزيزة خلاله وجماعة. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة هو أيضا من أتخاذ عزيزة. قال عن سفيان سفيان الثوري من أتخاذ عزيزة خلاله وجماعة أمين المؤمنين في الحديث. نعم. قال عن عمارة من عمارة ابن القعقاع رحمه الله سيدي عفوا سيدي سفيان الثوري أم عينة يعني متى أفرق يعني الأصل اللي أطلق من هو؟ لأنهم اشتركوا في كثير من المشايخ في قلة فقط تعلمها أنه يكون ابن عينة. هو ابن عينة هنا أبو أسامة ابن عينة أنا أظنها بذلك يعني لا أعلم لعلي أخطأ راجعها. طيب لما نمشي على الظن وإذا هو ابن عينة؟ نعم لكن طبعا استقى بيها. لا هنا الثوري اعتقد. نعم الثوري شون. اين رجعتها اين سويتها؟ سويتها على جوجل. دعك من جوجل الان. قالت اطبخوا لي جبة وقميص. نعم ده اسمه ايه ده يا شيخ بقى؟ اسمه التلاتة. طيب اعرفها ما اسمه وبالليل كلمني. يلا تصدق يا شيخنا. ها هو الثوري كما تفضلت. الثوري الحمد لله. نعم. الثوري تفضل. اذا لنا عندك لنا عندك هديه تاتينا بها اكيد. عرفتها رضي الله عنك. ماشي تفضل. عن ابي زرع الحمد لله شكرا. انا ابي زرع من ابو زرع حازم من عبيد الله بن عبد الكريم ابو زرع الرازي أبو زرع هذا في الطبقة ده طبقة التابعين البجلي الكوفي. تفضل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد السبع المكثرين على النبي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم جميعا أنه قال جاء قال رجل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. نعم جزاك الله خير. مجمل الحديث هذا طبعا مطابقة الصدقة عند الموت. وقال إذا بلغت حتى إذا بلغت الحلقوم هذه مطابقة للترجمة. وهؤلاء الذين أذهبوا طيبتهم في الحياة الدنيا وأخذوا من الدنيا ما ضيعوا به الدين وانشغلوا بجمع الأموال ولا يستفيدون منها إلا القليل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزهد في الدنيا من أجل أنه لو امتلك من أجل أن يتقرب إلى الله تعالى بهذا الملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي وللدنيا كراكب قالت تحت ظل الشجرة ثم تركها وراح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. وقال لو كانت تمثل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربت ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة من هم فيها إلا ذكر الله وما ولاه. وهذا يسهل على الإنسان وهذا يسهل على الإنسان أن أن أن أن يتصدق بما ملك وبما عنده علم أن الله تعالى يبني له بنايات في الآخرة ثابتة لا تذهب. أما بنايات الدنيا فهي ذاهبة لا ليس لها مستقر إما أن ترحل عنه وإما أن يرحل عنها. أما في الجنة فهو مرافق لجنته ومرافق لملكه عند الله جل في علاه. لذلك قال إذا بلغت الحلقوم يعني ذهب المرء ذهب يمينا وشمالا وضع يعني مجهوده لجمع المال وهو الآن إلى مرحلة الانتهاء يصل إلى ربي جل في علاه. يتورع هنا تورعا ويريد أن يزيد في الوصية. جعل الله له ثلث ماله في الوصية. كان عليه أن يأخذ هذا المال وينفقه عن بقرة أبيه لله جل في علاه. لا يبقي إلا ما يكفي أولاده. روى عن ابن مسعود أنه قال وأتى المال على حبه لو القرب يتام المساكين. قال أن تؤتيه وأنت صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، يعني تنازعك الدنيا وأنت تأخذ المال تعطيه لأهلك. وقال قتادة بن دعامة السدوسي قال: يا ابن آدم اتق الله ولا تجمع إساءتين في مالك، إساءة في الحياة الدنيا وإساءة عند الموت. انظر قرابتك الذين يحتاجونك ولا يرثونك، أوصي لهم من مالك من بالمعروف. وقال ابن عباس: الضرار في الوصية من الكبائر، الضرار في الوصية من الكبائر. ثم قال قول الله تعالى: وتلك حدود الله فلا تعتدوها. قال عطاء في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال ميلا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. وإذا كان الجور في الوصية لابد من رده، وأيضا لابد أن يذكر رجل على الموت يقول له: أوصي أوصي يا فلان أوصي، لعل الله جرى في ولا يعني يفتح بالوصية بابا له عنده في الجنة. يقول الخطابي عند قولي: وقد كان فلان كذا، أيسر المال للوارث فهو مخالف الإجازة. الأمر أنه هذا الحديث عظيم، وهو فيه تحذير شديد من الاهتمام بالدنيا وجمع الدنيا. يقول يعني: أغني نفسي أغني أولادي في هذا الباب. وهو في حقيقة الأمر في هذا الباب يعني يؤذي نفسه ويؤذي أولاده. ولو جعل المال لله دل فعلا كانت البركة في أولادي، وكان جعل الله لهم الكفاية. قال: من بات آمنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. وعلى المرء يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أو قال ملك ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وفي الصحيحين أن الله تعالى وكل ملكين يدعوان يقولان في كل صباح ومساء يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. هذه حديث مهمة جدا، وصينا على إثرها تعلم كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث أن كان مستنى مسخ القرآن طاهر، هناك ما يعضده من الأدلة على أنه لا يجوز مسخ القرآن إلا حالة كونها طاهرا، لقول الله تعالى: لا مسؤول المطهرون. وهذا من باب أولى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. فوائد ثلاثة الآن أحمد، الفوائد اكتملت؟ فوائده كانت انتهى سيدي، لا أعلم لما أحسب. أقول لك عبد الله كم فائدة عبد الله؟ طيب عامة أقول فوائد أخرى في هذا الباب: رأس كل خير الزوج في الدنيا، استحباب الوصية عند الصحة وهو يأمل الغنى ولا يخشى فقر ويخشى الموت، فضل أحسن من ملك على من لم يملك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.